بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإخوتي الله، نواصل تعليقاتنا على الأربعين النووية. وصلنا إلى الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تخريج هذا الحديث هو رواه البخاري، موضوعه الحث على خلق الحياء، الحث على خلق الحياء. قبل أن نبدأ شرح الحديث نذكر تعريفا لراوي الحديث. راوي الحديث هو أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة أنصاري، اسمه أخوة أبو مسعود البدري. هل شهد بدرا أم لا؟ أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا على الصحيح، كما قال الذهبي في السير: إنما نزل ماء بدر، نزل عند ماء بدر فاشتهر بذلك. يعني قيل لك أبو مسعود البدري هل شهد بدر؟ لم يشهد بدر. وهو ممن شهد بيعة العقبة الثانية، وكان أصغر القوم من الأنصار. تعلمون الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو بايع بيعة العقبة الثانية وكان أصغر الأنصار سنا، وشهد أحدا وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معدود من علماء الصحابة، وأثر الرسول صلى الله عليه وسلم في تربية أبي مسعود البدري. قال أبو مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، عنده غلام فكان يضربه بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، شدة الغضب الذي فيه، سمع صوت من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فلم يفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت الصوت من يدي، الصوت الذي كان يضرب به غلامه، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. نزل الكوفة وبنى بها دارا، واستخلفه علي رضي الله عنه على الكوفة عندما خرج إلى صفين. توفي بالمدينة 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يا أخوة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأول فقرة أخوة: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. معنى هذه الجملة أخوة أن هذا القول الحاث على هذا الخلق العظيم هو خلق الحياء مما توارثته الأجيال عبر القرون، مما توارثته الأجيال عبر القرون، وانتشر بينهم من كلام الأنبياء. إن هذه المقولة انتشرت ليس في عند المسلمين فقط، بل إنما نقلت عن الأنبياء على مدى العصور المتطاولة. وفي هذه المقدمة يا إخوة بيان لأهمية هذا الخلق، لأن كل الأنبياء أجمعوا عليه، كل الأنبياء أجمعوا على هذا، أجمعوا على هذا القول. قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هو تعريف الحياء يا إخوة؟ الحياء عرفه العلماء قالوا: هو خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، وخلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. نعم، خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. قوله إذا لم تستحي ورد يا أخوة في هذه الكلمة أصلها إذا لم تستحي، إذا لم تستحي هكذا هكذا وردت، ولذلك حذف أحد يا أيه، حذف أحد يا أيه فقل إذا لم تستحي، وقد تقرأ أيضا بدون ياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومثل قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. واختلف العلماء في توجيه الحديث، ما معنى هذه الكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ العلماء اختلفوا في توجيه، ما المراد، ما المعنى من هذا الحديث، على عدة أقوال. قول الأول قالوا بأن الإنسان إذا قل حياؤه أو عدم، قل عنده الحياء أو أصبح غير موجود بالمرة، فإنه لا يبالي بمن حوله، لا يبالي بمن حوله، فيقدم على أي عمل وإن كان مشينا، فيقدم على أي عمل وإن كان مشينا، ويترك أي عمل وإن كان عظيما دون النظر إلى نظر الناس إليه وازدرائهم له. هذا المعنى الأول، إن الإنسان إذا قل عنده الحياء أو عدم أصبح غير موجود، فإنه يقدم على عمل أي شيء حتى لو كان هذا الشيء قبيح، ويترك عمل أي شيء حتى وإن كان هذا الشيء عظيم، ولا يبالي بنظر الناس إليه، لأن الذي يمنعه من ذلك إنما هو الحياء، إنما هو الحياء. ولعل هذا والله أعلم أولى ما يحمل عليه الحديث، أولى ما يحمل عليه هذا الحديث. وعلى هذا المعنى يا إخوة يكون الأمر في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على التهديد، ليس معنى الإنسان يصنع ما يشاء، إنما هذا على سبيل التهديد والوعيد، كقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم للمشركين، اعملوا ما شئتم. هل معنى كلمة اعملوا ما شئتم أن لهم الاختيار أن يعملوا ما شاءوا؟ لهذا على سبيل التهديد والوعيد لهم، والمعنى أنكم ستجازون وستعاقبون على هذا، ستجازون وستعاقبون على هذا. هذا هو المعنى الأول، هذا المعنى الأول واضح، يعني أي أن الذي يمنع الإنسان من فعل القبيح هو الحياء، فإذا قل الحياء أو عدم خلاص يفعل أي شيء. ولذا تجد أنت هذا أمر واضح وبين عند الناس، من لم يوجد عنده حياء يفعل أمور أنت والله الإنسان يتعجب منها، كيف هذا فلان يفعل هذا؟ نعم، لابد تعلم أن هذا نزع منه الحياء. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. التوجيه الثاني للحديث قالوا بأن العمل إذا لم يكن استحى منه فإنه ينبغي على الإنسان أن يصنعه ولا يبالي بنقد الناس له. كان العمل لا يستحى منه تفعله ولا تبالي بنظر الناس ولا بكلام الناس ولا بقولهم، طالما أنه عمل لا يستحى منه. وعلى هذا المعنى يكون الأمر في قوله فاصنع قالوا للإباحة، يكون الأمر فاصنع هذا للإباحة. القول الثالث قالوا بأن الحياء هو المانع من فعل ما يشين، المانع من فعل ما يشين هو الحياء، فإذا ذهب الحياء انطلقت النفس في القبائح والرذائل. اللي بيمنع الإنسان لما هو الحياء، طب لم يوجد خلاص النفس تنطلق في الذنوب وفي المعاصي. وعلى هذا المعنى يكون الأمر في قوله فاصنع إنما هو للإخبار. قال الخطابي الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الناس عن موافقة الشر هو الحياء، الذي يكف الناس عن موافقة الشر إنما هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر، صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر. والحياء إخوة من الأخلاق كما سنعلم إن شاء الله من الأخلاق الفطرية، قد يكون مفطور فيه الإنسان وقد يكتسب، يعني قد يوجد الإنسان مفطور وعنده حياء، تجد فلان هذا حتى في كلامه في طلبه في مشيته، وربما الإنسان أيضا يكتسب ويزداد عنده هذا الخلق. والحياء أخوة من الصفات المحمودة في ذاتها والمحمودة في عواقبها، محمود في ذاته ومحمود في عواقبه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، يعني لم يكرم الإنسان الضيف اللي بيمنعه من هذا الحياء، ولم يوفى الوعد، استحي أن يقال فلان ده بيخلف الوعد، ولم تؤدى الأمانة، أن يقال فلان ده استحي أن يذكر بأنه خائن للأمانة، ولم تقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة يمنع يستر عورته، إنما هو الحياء. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا، فإن الباعث لهذه الأشياء إما ديني وهو رجاء عاقبتهما الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها من أصحاب الأخلاق الحسن أو من الخلق، فاعلها من الخلق. أيضا يا إخوة، أعظم من يستحى منه هو العظيم سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى المطلع على المرء في خلواته وجلواته في سره وعلانيته. وقد كان بعض السلف يستحي حتى من الخاطرة، حتى من الخاطرة أن تمر عليه. وكذا الحياء من الملائكة الحافظين الكاتبين الشاهدين، والحياء من النفس ولو كان وحده، والحياء من عموم الناس الأعلى فالأعلى. والحياء هو صفة من الصفات التي تليق بالله تبارك وتعالى، تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: إن الله يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يعني ما يستجيب له أو لا يستجيب له. وهو من صفات الملائكة الأخيار، كما في قصة عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، حديث رواه مسلم. وقد كان من حياء جبريل أنه لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت عائشة ثيابها لا يدخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء من صفات الأنبياء الأنقياء، كما في الصحيحين في قصة موسى أنه كان لا يغتسل مع بني إسرائيل وكان حييا ستيرا في قصته المعروفة. بني إسرائيل كان يغتسل بعضهم مع بعض، لكن موسى عليه السلام كان عنده حياء فاستحى منهم، استحي أن يروه فاتهموه بأن به عيب في جسده. فذكر ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فأمر الله عز وجل لما خلع ثيابه وضعها على حجر، فأمر الحجر فأخذ الثياب وهو يجري وراء ثيابه، فرأوا كأحسن ما خلق الله عز وجل بشرا. ولذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. والحياء أيضا إخوتي في الله، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعلماء يقسمون الحياء إلى قسمين: حياء محمود وحياء مذموم. الحياء المحمود يا أخوة هو الذي لا يمنع صاحبه من القيام بالواجب، هو الذي لا يمنع صاحبه من القيام بالواجب. والحياء المذموم هو الذي يمنع من أداء الواجب أو يوقع في المحرم، كأن يجره الحياء إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ترك النصيحة الواجبة، أو تعلم العلم، أو السؤال الواجب عما يجب عليه. لذا قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لم يمنعهن الحياء. كانت المرأة تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. جاءت إحداهما رسول الله تسأله كيف تتطهر من الغسل من الحيض، قال: خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. فكان بيسأل في أمور دينهم، تفقهوا في الدين. والحياء، والحق إخوتي في الله أن الحياء كله محمود، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الحياء كله خير. وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء كله خير، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي حديث إخوة الرسول قال: لكل أمة خلق، وخلق الإسلام الحياء. كل أمة خلق، وخلق الإسلام الحياء. وأما ما ذكر من الحياء المذموم فإنه لا يسمى حياء، إنما يسمى خجلا وخورا. ولذا يقول القاضي عياض رحمه الله: والحياء الذي ينشأ عن الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيا، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي. يقول لك: الحياء كله خير، ما في شر أصلا. رسول الله كله خير، وقال: لا يأتي إلا بخير. طيب لو وجد عند إنسان مثلا استحى أن يسأل في أمور الدين أو لا، نقول هذا لا يسمى حياء شرعيا، لا يسمى حياء شرعيا. قال البخاري في الصحيح: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. ذكر حديث، فقال بشر بن كعب بعقب أن الحديث قال: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك؟ يقول يعني الرسول قال: الحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير، فيقول في الصحيفة: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ يعني خلاص ما تحتاج أصلا بعد ذكر الحديث تقول لي: والله فلان قال كذا ولا فلان قال كذا. انتهى الأمر. وذلك أنا أعجب عن ممن يأتي يقول لك بأن الرجل في الغرب قال: لو أن محمدا حي لحل مشاكل العالم، وهو يحتسي فنجانا من القهوة. وتجد المسلم فرحان يقول: يا أخي، يا رجل بارك الله فيك، أنت أعجبت بشهادة هذا الكافر؟ الله رب العالمين زكى نبيه. قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هل بعد تزكية الله وثناء الله على النبي صلى الله عليه وسلم تنتظر تقول والله هذا أنا ما أعرف أن الرسول أفضل الناس وأحسن الناس؟ والرسول ما كان يعني مفكر سياسي ولا لما كان يوحى إليه رسول، تستعطيني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفكر في حل المشاكل؟ لا، الرسول كان إنما كان يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى، إنما كان يأتيه الوحي من الله عز وجل. فلكن هو يريد أن يوصل لك أمر، الرسول ده كان مفكر، رجل يعني حرب ورجل يحسن إدارة، نخرجه من دائرة النبوة إلى دائرة البشرية ونتعامل. هناك ده كاتب أجنبي بيقول العظماء 100 أعظمهم محمد، مسلم فرحان بأبي، وهنا منتظر يقول لا نحن من أعظم الناس، أفضل الخلق، أفضل من الكرسي، أفضل من العرش، أفضل من السماء، أفضل من الأرض، نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. ما الإنسان يعني ما أنتظر أصلا يأتي؟ طب هو لماذا طالما أنه أفضل الناس وأعظم العظماء لماذا لم تؤمن به؟ ما تخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت مدرسة محمد عبده وجمال الأفغاني وغيره، كل هؤلاء أخوة مدرسة تربت في الغرب، فأتوا ندرس السيرة على أنها يعني عبارة عن أمور، لا أخي ما أنت ستقف عاجز لم تربط هذا كله بالوحي. ندرس النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رجل، نحلل شخصيته كإنسان عادي، لا، لما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إياك أن تفصل هذا وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ندرس، لا ده كان نتعامل ما نتعامل مع بشر، لا، تقول العظماء أعظمهم وأنا أنتظر بعد شهادة رب العالمين تبارك وتعالى وتزكية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، أنتظر أنا تزكية فلان ولا ثناء فلان ولا مدح فلان؟ أبدا. ولذا أخو بارك الله فيكم العلماء يقول كل إنسان كلامه على قدره، كل إنسان كلامه على قدره. لو أن طفل صغير قال لك أنا عندي مبلغ كبير من المال، كم هذا المال يا أخو يقدر؟ 10 جنيهات، صحيح تمام. طيب لو أبوه قال أنا معي مبلغ كبير من المال، أبوه مليون، كم ألف يا أخوة؟ 10,000. طيب لو مدير بنك قال معي مبلغ كبير، طيب لو رئيس دولة قال معي مبلغ كبير، هل يا أخوة كلمة كبير هنا لما قالها الطفل مثل مدير البنك ولا ولا ولا ولا رئيس الدولة؟ اختلفت. فكل إنسان كلامه على قدره، فلما أنت المخلوق الضعيف تقول النبي عظيم، ماذا على قدرك؟ هذا على قدرك. لما رب العالمين تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وأعلم بهم يصطفي مخلوق من مخلوقاته ويقول عليه بأنه عظيم، هذه تختلف عن عظيم التي تقولها أنت. ما أتي يا أخوة الإنسان ينبهر المسلم بهذه الأمور وهذه، لا يا إخوة، هم يريدون أن يخرجوا، لكن ندرس أن الرسول نحلل شخصيته كأنه زعيم سياسي محلل رجل مفكر، ما نخرج هذا أبدا. هو رسول الله، هو رسول أصطفاه الله طبعا لأجل هذا، ولو أخرجت عن هذا خلاص ما تنفع أصلا. فقال له أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن صحيفتك؟ ليش في أخوة حرص السلف على أقول لك الرسول قال، تقول والله فلان قال، من هذا فلان متضع بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالأظهر أن إنكار عمران بن حسين إنما هو مقابلة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بما ظاهره المعارضة، بما هو ظاهره المعارضة كما عند مسلم. قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه؟ وسأذكر لكم رواية مسلم. قال مسلم في الصحيح حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق هو بن سوي أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة إن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال فغضب عمران، فغضب عمران واحمرت عيناه، احمرت عيناه، وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ لك حديث الرسول يقول كل خير، وتقول لي ومنه ضعف، تقول لي ومنه ضعف. قال فأعاد عمران الحديث، قال فأعاد بشير فغضب عمران، قال فما زلنا نقول نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، إنه لا بأس، يقول ده منا أخطأ بهذا وقال هذا. قال النووي رحمه الله وأما إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف، كونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله، أنه خير كله. ومعنى تعارض فيه تأتي بكلام في مقابلته وتعترض عليه بما يخالفه، وقولهم إنه منا لا بأس به معناه أنه ليس ممن هو يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة، ويظن فيه فاسق ولا مبتدع. كيف يقول حديث للرسول وهو يعارض في الحديث؟ خلاص يا إخوة. طيب الحياء إخوة له فضائل، الحياء له فضائل. الفضيلة الأولى إخوة أنه من علامات الإيمان، أنه من علامات الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأسى، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الحياء من الإيمان. وعن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي حديث إخوة مهم في هذا، ألا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني إذا وجدت إنسان ليس عنده حياء، رجل أو امرأة، فما رفع عنه الحياء إلا لما رفع الإيمان، إلا لما رفع الإيمان. طيب لو وجدت إنسان يا إخوة عنده إيمان أو ليس عنده إيمان، ليس عنده إيمان، لن تجد عنده حياء، لن تجد عنده حياء. ولذلك أنت تعجب والله لما ترى أمور عند الغرب تحدث. ثاني أخوة أنا أقول والله يا إخوة ما ليس الدين فقط، بل الفطر السليمة ترفض هذا وتأبه. هؤلاء ينبغي أن تعالج الفطرة الأول، لأن الفطرة انتكست. يبيح مثلا زواج الشواذ، وتقول يعني رجل يركب طائرة معه في جواز السفر زوجته فلان الفلان، أنت والله هذا ما فعل هذا قوم لوط أصلا. نعم كانوا يأتوا الفاحشة لكن ما وصلوا لهذا، هؤلاء الفطر انتكست عندهم. فلابد هذا يعالج الأول، فطرته الأول. ولذلك ما فعلوا هذا إلا لما نزع من عندهم الإيمان، ما في إيمان، إذا لن تجد عندهم حياء. ولذلك انظر كيف الفتاة يعني تتعامل مع الشباب، ربما تأتي بصديق لها في البيت، فما حدث هذا أخو إلا لأن ما يوجد عندهم إيمان أصلا. فالرسول قال الإيمان والحياء قرنا جميعا، رفع أحدهما رفع الآخر، رفع أحدهما رفع رفع الآخر. وفي الحديث الذي إذا لم تستحي أصنع ما شئت. يا إخوة عائشة رضي الله عنها كانت تدخل رسول دفن في بيتها في حجرتها، ولما دفن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدخل متخففة من ثيابها، فلما دفن معهم عمر بن الخطاب قالت: ما دخلت إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر، حياء من عمر الميت، ما بالكم بمن ما تستحي لا من الأحياء ولا من الأموات. ولذلك يا إخوة قال الحدوم: فما والله ما في الخير عيش في الدنيا خير ولا في العيش خير إذا فقد الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. قشر تستره تغطيه، فلابد أنت عندك أمر واقع، فلانة هذه متبرجة، هذه ما عندها حياء، ما في إيمان، عندها إيمان من يمنع؟ كل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، لأن كل دين له خلق يميز أصحابه. ما يميزنا نحن المسلمين عن غيرنا هو هذا الخلق العظيم وخلق الحياة، والعلماء قالوا مأخوذ من الايه؟ من الحياة. فمن عنده حياء كأنه حي، ومن فقد بس فقد خلاص. طيب، ثانيا الحياء أبهى زينة. قال: أبهى زينة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء إلا زانه، ولا كان الحياء في شيء إلا زانه. ثالثا الحياء من صفات الرب جل وعلا، من صفات الرب جل وعلا. عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير. رابعا الحياء خلق يحبه الله، خلق يحبه الله. ما الدليل على ذلك؟ إن الله حيي ستير يحب الحياء، خلق يحبه الله تبارك وتعالى. خامسا الحياء خلق الإسلام، الحياء خلق الإسلام. عن زيد بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، وخلق الإسلام الحياء. نذكر إخوة فائدة: هناك بعض الأمور يكون الحياء فيها مذموما، يكون الحياء فيها مذموما. أولا الحياء في طلب العلم، الحياء في طلب العلم. لما أخذنا حديث عائشة لما قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن، أن يتفقهن في الدين. وقال مجاهد: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. المستحي هذا إخوة ربما تفوت عليه بعض الأمور ما فهمها. لا، أنا ما أستحي أسأل، ولا مستكبر، والمستكبر الذي يتكبر على العلم. هؤلاء الاثنان لا ينالوا العلم، لا ينالوا العلم مستحي ولا مستكبر. ثانيا من الحياء المذموم عدم قول الحق والجهر به، عدم قول الحق والجهر به. قال تعالى: إن الله لا يستحي من الحق. قال ابن حجر: ولا يقال رب حياء يمنع من الحق أو فعل الحق، لأن ذلك ليس شرعيا، يعني كما قلنا في الأول يعني قبل ذلك. قال إخوة، وقال ابن رجب: إن الحياء الممدوح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، فإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. والحياء أخوتي في الله كما قلنا نوعان: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، الإنسان مفطور به، فطره الله تبارك وتعالى عليه، فهذا من أجل الأخلاق يمنحها الله عز وجل من شاء من خلقه. لذا قال النبي: لا يأتي الحياء لا يأتي إلا بخير، إنما يكف عن ارتكاب قبائح ودناءة الأخلاق، وحس على استعمال مكارم الأخلاق الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم، فهذا أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. من سنة أخوة بقى مستحي، لأن الله مطلع عليه، إن الله قريب منه، فيستحي من الله تبارك وتعالى. وما هي بيستحي من الناس، إنما حياؤه من ربه عز وجل، أن يراه الله على معصية، يراه على ذنب، يراه هو مقصر في جنب الله تبارك وتعالى. وهذا يقول اللي يسموه العلماء مقام المراقبة أو درجة الإحسان. اعبد الله كأنها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن يراه فإنه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أقوال السلف في الحياء، قال بعضهم: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. ترك الذنوب حياء من الله عز وجل 40 سنة ثم أدركه الورع، ما أصبحت نفسه تهفو إلى الذنوب والمعاصي. وقال بعض السلف: وقد سئل عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. ألا تفعل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. وقال سليمان بن عبد الملك: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، تلقه إلا مقيتا ممقتا. وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة أو الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا وطول الأمل. جمود العين، القسوة في القلب، يعني ما يتدمع عينه، ما يتأثر. نعم، القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. قال ابن القيم: وقد قسم الحياء على 10 أوجه. الحياء قسم على كم قسم؟ 10 أوجه. قال: حياء الجناية، ومنه حياء آدم لما فر هاربا في الجنة أو من الجنة بعدما أكل من الشجرة، فهو حياء جناية تقصير. وهناك أيضا حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. دي حياء تقصير، ممكن قصر في حق الله تبارك وتعالى. ومنه حياء الإجلال، وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، على حسب معرفتك بالله تبارك وتعالى على قدر ما يكون حياؤك من الله عز وجل. ثم بعد ذلك حياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحى أن يقول لهم انصرفوا، استحى أن يقول لهم انصرفوا، دخلوا فأكلوا وجلسوا. فطبعا الرسول استحى، يقول: قوموا انصرفوا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا، قال: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. بعد ما تدخل خلاص، تدخل تأكل ثم تنصرف، ما تستأنس وتطيل. الرسول استحى أن يقول لهم، هذا حياء كرم، كرم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حياء الكرم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، إذا دعيتم فطعام فبعث ما ذلك قال: فانتشروا ولا مستأنثين لحديث. نسيت المهم. بعد ذلك حياء الحشمة، حياء الحشمة ك كحياء علي بن أبي طالب أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لمكالة ابنته. علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء يجد عناء وشدة من المذي، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته منه، تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر مقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك السؤال بس أرسل غيره. وزي العلماء قالوا: إخوة، قالوا لا يجوز الرجل أن يتحدث في الأمور التي ما يكون بينه وبين امرأته مع أهلها وأمام أقاربها. هذا شو حياء علي بن أبي طالب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حياء الاستحقار واستصغار النفس، كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه، احتقارا لشأن نفسه. بقي لنا بإذن الله تبارك وتعالى الفوائد إن شاء الله يوم الأحد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.